يعني مبسط جدا حتى في النخبة. لو كنت حفظت النخبة مقلوب. وين القلب؟ القلب هو حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، هو أبدا لا تعلم شمال ما تنفق يمين، هو الأصل. نعم، ما حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال، هو الأصل. والأصل أصل الحديث الصحيح الذي ينقلب حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، صحيح؟ طيب هذا مقلوب. من هنا عرفنا أن القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن، وهو كذلك يكون في الإسناد كما لو قلب اسم الراوي أو قلب الراوي جعله المروي عنه. المهم أن المؤلف حط نظر ما كانت المخالفة فيه بتقديم أو تأخير فهو المقلوب. طيب المقلوب من جنس منه، من الضعيف أو من الصحيح؟ أنت هذا إيه أنت من الضعيف المقلوب، وش تقولون؟ اين مو هذا مردود من اجل مخالفه الراوي، هذا نوع من المخالفه. طيب اذا ما هو المزيد في متصل الاسانيد؟ المزيد في متصل الاسانيد هو ما زاد فيه الرواه راويا، وشرطه ان يكون اصبر ما بعرف الشرط، وش معنى ما زاد راويا؟ يكون الاسناد متصل بالتحديد، كل راوي يقول حدثني فلان. وش معنى الزياده؟ زياده راوي ان يكون الحديث مرويا بكم؟ بخمسه، فيزيد بخمسه اشخاص مثلا وكلهم يصرح. اصبر، بخمسه اشخاص ثم يزيد؟ يزيد سادسا. سادسا، طيب هذا ان يكون الحديث مرويا بخمسه رجال فيزيد سادسا، هذا المزيد في متصل الاسانيد. ما شرطه؟ نعم أن نعلم اتصاله بحيث يكون كل واحد يقول حدث، كل واحد من الخمسة يقول حدثه، فإذا جاء واحد زائد مزيد في متصل الأسانيد، ولهذا قال فيه متصل، ونحن لا نعلم الاتصال إلا إذا قال حدثني أو سمعت أو ما أشبه ذلك. طيب إذا قال إنسان وما الذي يغيرنا إذا زاد أحد الرواة رجلا؟ نعم.